أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في دورة تأصيل، وها نحن نبتدئ في الحديث الثالث من الأربعين النووية. قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الكلام عليه من أوجه: الوجه الأول أخرجه البخاري ومسلم من طريق عكرمة ابن خالد عن عبد الله ابن عمر، الوجه الثاني من الكلام في هذا الحديث أن هذا الحديث يظهر منزلة السنة ومكانتها وأهميتها، والسؤال: كيف ذلك؟ أسألكم: كيف يظهر هذا الحديث أهمية السنة ومنزلتها؟ من يستنبط لنا ذلك؟ نعم، جميل، أحسنت. أن الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، لم تذكر على صفتها هذه التي هي أنها أركان الإسلام إلا في السنة، فلم تذكر في القرآن على هذه الصفة. فنحن علمنا أن للإسلام أركانا خمسة من طريق السنة، من طريق هذا الحديث، وهذا يدل على أهمية السنة ومنزلتها. الوجه الثالث في الكلام عن هذا الحديث هو أن الفقيه الحق والموفق هو الذي يعرف منازل الواجبات فيلتزم بالواجبات بناء على أهميتها ومنازلها ودرجاتها، ويعرف مراتب المحرمات ويحرص على اجتنابها بناء على ترتيبها في تغليظ التحريم. هذا هو الفقه الحقيقي، أن يوفق الإنسان لمعرفة مراتب الدين، سواء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي أو فيما يتعلق بالأخبار. فالذي يعرف الترتيب من حيث الأهمية ثم يعني يعمل بناء على هذا الترتيب، فهو الذي يعني يستحق أن يقال عنه فقيه. والدليل على ذلك، الدليل على أن هذا هو الفقيه، أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله. لاحظوا أعظم، هنا نتكلم عن ترتيب أعظم. فأبي بن كعب لم تكن عنده معلومة سابقة في أن آية الكرسي هي أعظم آية، فاستنبط من عند نفسه أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، فقال: آية الكرسي، أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. لأنه تأمل وعرف أن هذه الآية التي جمعت هذه الأخبار عن الله سبحانه وتعالى وهذا التعظيم، عرف أن ذلك أعظم ما يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهنأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الذي حصله. وهكذا في سائر أبواب الشريعة. المراد أن هذا الحديث فيه ذكر لأركان الإسلام، ومعلوم أن أركان الإسلام هي أهم ما جاء من أحكام الإسلام، فالاهتمام بالواجبات الأول، فالأول هو الفقه الحقيقي وهو التوفيق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كذلك المحرمات جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر لأصول المحرمات ولأشد المحرمات، وكذلك في السنة اجتنبوا السبع الموبقات، وكذلك في القرآن أيضا جاء تقسيم المحرمات إلى كبائر وإلى اللمم. فهذا التقسيم الشرعي ينبغي الاهتمام به والعمل على موجبه. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث فيما يتعلق بحكم تارك الأركان، أركان الإسلام. أما من ترك جميع الأركان الخمسة فهذا لا شك أنه غير مسلم، فإن البنيان إذا سقطت جميع أركانه فلم يعد بنيانا، تهدم، وهذا بلا شك وهو واضح. فإن من أركان الإسلام الشهادتين، ومن لم يشهد فهو كافر. أما ترك سائر الأركان ففيها تفصيل، ترك باقي الأركان سوى الشهادتين، يعني لو ترك الشهادتين وحدها فإن إسلامه غير صحيح. أما لو ترك شيئا من الأركان سوى الشهادتين فقلنا فيها تفصيل. فالصلاة اختلف الفقهاء في حكم تارك الصلاة، هل يخرج من الملة أو لا يخرج؟ والذي تدل عليه الأدلة من القرآن ومن السنة، وخاصة ما جاء في السنة وكذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنهم، وكذلك ما جاء عن التابعين رحمهم الله تعالى، أن تارك الصلاة لا يعتبر مسلما. يعني من كان مسلما ثم ترك الصلاة فإنه يخرج من الإسلام، وهذا في ترك الصلاة بالكلية، هذا في ترك الصلاة بالكلية بمعنى أنه لا يصلي مطلقا. أما إن ترك صلاة وأدى صلاة فهذه صورة أخرى، حتى من رجح، يعني كثير من أهل العلم من رجح أن تارك الصلاة كافر قال المراد بترك الصلاة تركها بالكلية. القسم الثالث من الأركان، الآن نقسم الأركان لثلاثة أقسام. القسم الأول الشهادتين قلنا هذه ما فيها إشكال، من تركها فليس بمسلم. القسم الثاني الصلاة، من تركها على الراجح ليس بمسلم. الأركان الباقية الثلاث جماهير أهل العلم على أن من ترك شيئا منها فليس بكافر، يعني من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج، وهذا منقول عن أكثر أهل الحديث، وصح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة أو إلا الصلاة. وقد ورد عن بعض السلف وبعض الأئمة ما يدل على كفر من ترك شيئا من الأركان، يعني ورد عن بعضهم في الزكاة، ورد عن بعضهم في الحج. وعلى كل حال جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم على أن من ترك شيئا من الثلاث فليس بكافر. وعلى كل حال هذه من الفرائض المؤكدة في الشريعة، وتركها سبب للخسران وللخذلان. الحديث الرابع، ننتقل إلى الحديث الرابع، بالنسبة لمن سأل عن حديث حرمة المسلم، يعني إن كان المراد بحديث حرمة المسلم يعني لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، إن كان المراد بذلك يعني استدلال على عدم كفر مثلا تارك الصلاة فهذا استدلال غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن من الأشياء الثلاث المذكورة التارك لدينه، والتارك لدينه منها الصلاة، لأن النصوص قد صحت بأن ترك الصلاة كفر. أما مانعي الزكاة وما ورد عن الصحابة في ذلك فهذا في الطوائف الممتنعة، هذا في الطوائف الممتنعة وليس في الأفراد، ليس في الفرد إن منعها بخلا أو تهاونا. أما الطائفة إن امتنعت، الطائفة إن امتنعت لا فرق بين أن تمتنع عن الزكاة أو أن تمتنع مثلا عن تحريم الخمر، وإن كان شرب الخمر في ذاته ليس كفرا، لكن إن امتنع الطائفة عن التزام تحريم الخمر فإنها تقاتل بإجماع المسلمين. على كل حال هذه مسألة ليس هذا وقت البسط حتى ما يعني يضيق علينا الوقت فيها. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. الكلام على هذا الحديث من أوجه، الوجه الأول هذا الحديث أخرجه طبعا تخريجه، الوجه الأول تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود. والأعمش هذا هو سليمان ابن مهران. طبعا أذكر لكم بعض الفوائد في الأسانيد حتى يعني يسهل علينا التعامل مع حتى أحاديث بلوغ المرام. بالنسبة للأعمش هذا اسمه سليمان ابن مهران، هو كوفي، وهذا يعني رأى أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه، ولكن رواياته عن التابعين، الأعمش من أهم رواة الحديث، لأن أكثر أحاديث الكوفة الصحيحة تمر من طريقه. ومن المعلوم أن مدرسة الكوفة في ذلك الوقت من أكبر مدارس السنة، من أكبر مدارس الحديث. وقرين الأعمش أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، اسمه عمرو بن عبد الله، يكنى بأبي إسحاق السبيعي، هذان الراويان لا يكاد يمر حديث صحيح، حديث كوفي صحيح، إلا ولهما فيه نصيب. ولذلك جعل علي بن المديني هذين الراويين من الرواة الستة الذين يدور عليهم أو تدور عليهم أسانيد الحديث، الأعمش وأبو إسحاق السبيعي. الأعمش من أشهر من روى عن الأعمش سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وأبو معاوية محمد ابن خازم الضرير. نكتفي بهؤلاء الثلاثة، شعبة وسفيان الثوري وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، حتى ما يطول علينا الوقت. هذا الحديث قال عنه ابن رجب رحمه الله وفق على حته وتلقته الأمة بالقبول، ولذلك لا عبرة بمن رده من المعتزلة، لا عبرة بمن رد هذا الحديث من المعتزلة، لأن مذهبهم في القدر يخالف ما جاء في هذا الحديث. والصواب أن هذا الحديث صحيح لا شك في صحته، وهو من الأحاديث كما ذكر ابن رجب التي أجمع على صحتها وتلقتها الأمة بالقبول، وله ما يشهد له من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن عمل الإنسان وشقى وما يتعلق بشقاوته وسعادته أن ذلك معلوم ومكتوب قبل أن يخرج من بطن أمه. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث ما يتعلق ببعض الألفاظ الغريبة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، العلقة هي القطعة من الدم الغليظ، ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان. وكذلك قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، طبعا ليس المراد حقيقة الذراع وإنما المراد التقريب. هذا ما يتعلق ببعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح في هذا الحديث. الوجه الثالث، ذكر ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإنسان يكتب عمله قبل أن يخرج من بطن أمه، وهذه الكتابة غير الكتابة التي كانت يعني لهذا الإنسان من ضمن كتابة مقادير جميع الخلائق، فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص أو ابن العاص، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وعلم الله سبحانه وتعالى واسع، وهو بكل شيء محيط، فالله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو مدبر أمر السماوات وأمر الأرض. فإن نظرت إلى السماء وما فيها من أفلاك ومن نجوم ومن شموس ومن كواكب ومن هذه المساحات أو المسافات العظيمة في السماء، تعلم قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه. وإذا نظرت إلى الأرض وما فيها من مخلوقات وأصناف وأمم ودواب، فالبحر فيه مخلوقات كثيرة وأنواع مختلفة، والبراري فيها حيوانات وأصناف مختلفة، والجبال فيها حيوانات مختلفة، والسماء فيها من الطيور، والبشر كل إنسان له خصائص وصفات ليست موجودة في الإنسان الآخر، يعني مثلا البصمة، كل إنسان له بصمة في الإصبع وفي العين تختلف عن بصمة الإنسان الآخر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا كله، وهو الذي يعلم هذا كله، وهو الذي يسير هذه الأمور كلها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني هو الذي خلق. من الذي خلق هذه الأشياء؟ من الذي خلق السماوات وما فيها؟ من الذي خلق الأرض وما فيها؟ من الذي خلق الإنسان وما فيه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب بما أنه هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه. نكتفي بهذه التعليقات على هذا الحديث، وإلا فقد بقي في يعني في جمل بعض في بعض جمل الحديث ما يعني يحسن التعليق عليه، لكن الوقت حقيقة يضيق. لننتقل إلى الحصة الثانية وهي بلوغ المرام.